باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا حسب ما قلنا موضوع المؤتمر أين أنت، والغرض منه أن كل واحد يحط اسمه قبل أين أنت، يعني تبقى حاسس أن ربنا اللي بيقولك فلان أين أنت، داود أين أنت، ما تبقاش الحكاية مجرد دراسة للشخصيات قد ما هي رسالة شخصية محتاجة إجابة. خدنا آدم أين أنت، ناخد أبونا إبراهيم أين أنت. أبونا إبراهيم شخصية رائعة جدا ومدرسة في فضائل وفي خبرات كتيرة قوي، بس هناخدها من زاوية برضو ربنا كل شوية يسأل أبونا إبراهيم، إبراهيم أنت فين دلوقتي؟ معايا ولا مش معايا؟ مركز ولا مش مركز؟ وصلت للي أنا عاوزه ولا لسه كتير؟ برضو ليا نصيحة، مش لازم تكتبوا نص الكتاب، خدوا الشاهد بس وخدوا العناوين عشان ما تنشغلوش بالكتابة زيادة. النص عندكم في الكتاب المقدس، خدوا مجرد الشاهد إذا كان حد يحب يستعين بالشاهد، إنما التعليقات ما هي قليلة قوي، ممكن لو حد حابب يكتب. هنمشي في 20 مرحلة في حياة أبونا إبراهيم، هناخد 10 الصبح و10 بعد الظهر، يعني هناخد أبونا إبراهيم على محاضرتين، لأنه طبعا ده ياخد مننا مؤتمرين، لكن هنلخصها في 20 مرحلة بعنوان إبراهيم أين أنت. أول إجابة هنسمعها غريبة شوية، لو سألنا أبونا إبراهيم يقول لك في حران. إيه حران دي؟ وبتعمل إيه في حران عندك؟ نشوف في عظة للقديس الأنبسط القديس استفانوس أو رئيس الشمامسة، حكى ملخص حياة أبونا إبراهيم. فقال: أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا. ده استفانوس بيوعظ في أعمال 7 اللي انتهت باستشهاده. ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين. يبقى حكاية أبونا إبراهيم ابتدت في العراق، ما بين النهرين دجلة والفرات، ناحية حتة اسمها أور الكلدانيين. ربنا أول لقاءه مع أبونا إبراهيم كان هناك قبلما سكن في حران. هنشوف إيه حران دي اللي دخلها في الموضوع. وقال له: أخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. معلش ركزوا معايا عشان الحتة دي أنا محتاجها لنفسي، وأظن إنها مطلوبة عند ناس كتير. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين، عمل خطوة هايلة قوية قوي، إنه سمع صوت ربنا: سيب ناسك تعال معايا. حاضر، خرج. بس بقيت الكلام إيه؟ إلى الأرض التي أنا أريك. يبقى البداية صح، بس النهاية كانت إيه؟ أرض ربنا ناوي يوصله ليها. فخرج وسكن في حران. طب وهي حران؟ هي الأرض التي أريك؟ الحقيقة لا، حران ما كانتش هي الأرض اللي ربنا عاوز أبونا إبراهيم يروحها، هي كانت محطة في السكة. تخيل معايا، أنت ركبت قطر مثلا، معرفش المواصلات هنا، رايح بورسودان، وبعدين جيت في نص السكة نزلت، أنت ابتديت صح مشوارك بورسودان، إنما جيت في نص السكة نزلت، أعتبرك ماشي صح ولا ماشي غلط؟ أنت ابتديت صح لأنك ركبت وسافرت، بس الهدف كان بورسودان مش المحطة اللي نزلت فيها. فأبونا إبراهيم ابتدى صح ولكن سكن في حران. حيا ربنا ما قالوش اقعد في حران التي أريد. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حران، ومن هناك نقله يعني ربنا نقل أبونا إبراهيم بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها. عارفين إيه المشكلة؟ تعالوا نحللها. إذن أبونا إبراهيم خرج وتبع، الخروج والتبعية بداية صح، أنت تعمدت واتلمذت، يعني خرجت سبت الدنيا ودخلت الكنيسة وبقيت ابن الكنيسة وعاوز تمشي صح، ويجوز أنا بقيت كاهن كويس، بس الهدف كان عام، الهدف اللي في ربنا أرض أريك إياها. ساعات الواحد يبتدي ويمشي خطوتين ويقف في النص، ليه وقف في النص؟ أصل أبوه كان معاه، وأبونا إبراهيم كان متعلق بأبوه زيادة، فأبوه قال له في نص السكة خلينا هنا يا ابني. أبونا إبراهيم المفروض يقول له يا بابا أنا ماشي ورا ربنا، فربنا ما قالش حرام، ربنا قال لي خليك ماشي لغاية ما أقول لك أرض أريك. إنما أبوه تعب قال له يا ابني حرام كويسة، بس ما هو حرام مش الهدف. عارفين دي أنا عاوز أوصل لإيه؟ أنت بقيت خادم، طب ومين قال لك إن هي دي المحطة؟ ربنا عاوزك قديس مش عاوزك خادم، ربنا مش عاوزني مجرد كاهن، ربنا مش عاوزك بطلت الخطايا القديمة بس، ربنا بيقول لك لسه السكة مش المحطة دي. فالسؤال فلان أين أنت؟ لو قلت له في حران هيسألك يقول لك ليه حران؟ يعني عاوز أقول إيه؟ وهي حران هي الهدف؟ وهو أنا قلت لك أقف عند حران واكتفي؟ وهو أنا قلت لك ده آخر الرحلة؟ لسه الرحلة ما خلصتش، لسه في خطوات تاني، لسه في محطات تاني. أنت ليه اكتفيت إنك سبت أهلك وقعدت في حران؟ هتبقى الإجابة بالنسبة لأبونا إبراهيم بابا عاوز كده. عشان كده تلاحظوا القديس استفانوس لخصها في سطر واحد وقال ايه؟ ونقله بعدما مات ابوه. يعني شال ابراهيم شيله كده، قال له بقى يلا بقى لك 15 سنه متعطل بسبب ابوك مات، يلا نكمل الرحله اللي ابتديناها. ايه اللي معطلك انك تكمل؟ انت ابتديت بس مش مكمل، انت وقفت في مرحله واكتفيت وقلت ما انا خرجت، ما أنا غير الناس كلها، أنا بخدم، أنا جوه الكنيسة، أنا ما بكذبش زي الناس، دي حرام، مش دي كنعان، إلى الأرض التي أريك. بيحصل عندنا مشكلة أحيانا اسمها الاكتفاء، إنك تقف في مرحلة نفسيا كده وتكتفي بإنك أنت كويس، كويس في نظر نفسك، أنت راضي على نفسك. انت الحقيقة عايش غربة بس مش هي اللي ربنا عاوزها. الغربة هنا ذهب ابرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط، وكان ابرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. احنا ما نعرفش ابونا ابراهيم خرج امتى من اور الكلدانيين، يجوز خرج 60 سنة، يجوز خرج 65، انما طول الفترة دي سكن في حاران مع لوط مع ابوه. ابوه لما مات قال له لوط يا ابني عاوز اقول لك سر، ربنا ما قال ليش اقعد في حرام، انا هرجع تاني اسال ربنا اللي بقى لي كذا سنه هو على فين العزم، بقى عاوز ايه يا رب؟ فكان ربنا قعد كذا سنه يسال ابونا ابراهيم في حران، ابراهيم اين انت؟ الاجابه ايه؟ حران. ليه وقفت عند المرحله دي؟ ليه اكتفيت؟ أخذ إبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حاران وخرجوا. هم قعدوا في حران بقى إيه؟ اشتروا عبيد والغنم كتر وبقى معاهم خير كتير وبتاع، بس عطلة، دي محطة مش مقصودة، دي خدت منك كتير، كذا سنة واقف مطرحك راضي عن شكلك ومقتنع ان هو ده اللي ربنا عاوزه منك، ربنا عاوز اكتر من كده، لسه المشوار، لسه السكة. فلان اين انت الان؟ بلاش تقول في حران، لان حيث حران لن ترى المسيح. تلاحظوا ولا مرة شاف المسيح في حران، هو ظهر في اور الكلدانيين، ولما مات ابوه جات له دعوة كمل يا ابراهيم، انت تعطلت، كمل السكة اللي ابتديناها، انت مدعو للقداسة، انت مدعو للتشبه بالمسيح، انت مدعو ان كل العقل لربنا، تحب الرب من كل قلبك. جيت على نص قلبك وقفت بقى شوية ربنا وشوية الدنيا، وقفت على كده بقت حرام، الناس واخدة منك كتير، ربنا عاوز كل القلب كل العقل. تاني محطة أو تاني بقى فكرة لم يعطيه في أعمال سبعة بقية الوعظة بتاعت أبونا بتاعت استفانوس، لم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم. لما وصل ناحية كنعان أبونا إبراهيم بقى خد السكة، حران دي مش معروف بالظبط فين، غالبا ناحية سوريا كده، إنما هو خد من العراق ومشي مشي مشي ونزل لغاية ما وصل كنعان فلسطين. دلوقتي وصلنا المنطقة اللي كان ربنا عاوزه يورثها مستقبلا. لم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، إنما لما وصل المنطقة دي قال له دي الأرض اللي أنا وعدك بيها بس مش هديها لك دلوقتي، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعد، ولم يكن له بعد ولد. ما هو لو اداله ملك لازم يبقى فيه عيال يورثه، إنما قال له الأرض دي بتاعتك، لا اداله أرض ولا اداله عيال، هو اداله إيه؟ وعد. فاهمين الفكرة؟ لا اداله أرض، ما اشتراش ولا شبر لغاية كده. تعرفين اشترى امتى؟ مين عارف اشترى امتى؟ لما سارة ماتت، يعني بعد الوعد ده بخمسين سنة يمكن، انما ما اشتراش ولا شبر. هو كل اللي عنده، كل اللي يملكه حقيقي وعد، لا يملك عيال ولا يملك ارض. احنا نفس الكلام يا جماعة. فلان اين انت من الوعد؟ هل انت عارف ان راس مالك كمسيحي هو الوعد؟ انت السماء ملكتها ولا لا؟ الحياة لم تملكها بعد، انما انت كل اللي عندك ايه؟ وعد. بس اطمن، الله امين في وعوده. بس هي دي الحتة اللي محتاجة ايه؟ ايمان. لان الله امين، انت محتاج ايمان ان الوعد بالنسبة لك اغلى ما عندك. عندنا وعد ان المسيح بيحضر لنا مكان في السماء، اين انت من هذا الوعد؟ قد ايه واثق في الكلمه دي؟ قد ايه مستني تروح المكان اللي جاي؟ احنا ما خدناش سماء على الارض، ما خدناش راحه في الدنيا. ربنا ما وعدش في الدنيا تبقى محبوب وناجح والدنيا سهله، ولا في العالم سيكون لكم زق، انما عندنا وعد بالحياه الابديه. اين انت من الوعد؟ أبونا إبراهيم كان في الوعد شاطر، مسك في كلمة ربنا. يعني تصور مثلا سارة تيجي تقول له إيه؟ يا أبونا إبراهيم ربنا بتاعك ده خرجنا وجابنا الصحراء، لا شفنا أرض ولا شفنا عيال، ما تيجي نرجع؟ طبعا سارة ما تعملش كده، أنا أعمل كده، كان سارة كويسة. لو قالت له كده يقول لها إيه؟ يقول لها يا سارة ربنا إيه؟ ربنا وعد. تيجي بعد عشر سنين تنام وتصحى كده عشر سنين وتقول يا ابونا ابراهيم عجزنا، مفيش عيال وما خدناش مترين في الارض، يقول لها ايه؟ يا سار ربنا وعد. تيجي عشر سنين تاني بقت 80 سنة، يا ابونا ابراهيم ما عادش فيها عيال خلاص وما خدناش مترين في الارض، ابونا ابراهيم يرد يقول لها ايه؟ يا سار ربنا وعد. فمين انا عاوز اقول ايه؟ اين انت من الكلمة دي؟ دنيا تخبط وترزع والشكوك تودي وتجيب، انت تقدر تقول ربنا وعد مع انك مش شايف حاجة، لا شايف ارض ولا شايف عيال، لا شايف سماء ولا شايف ملائكة، ولا تقدر تقول بس ربنا وعد. وتكلم الله هكذا أن يكون نسل متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيء إليه. يعني الوعد متضمن أيام صعبة. قال لا طب يا رب، يعني نشوف الصعب وما نشوفش الحلم؟ يعني ربنا لما يوعد يقول إيه؟ بصوا يا جماعة، هتعيشوا في الدنيا مرفوضين، مكروهين، مذلولين، مضطهدين، مجربين، الدنيا ضيقة عليكم، لكن في وعد في العالم سيكون لكم زيك، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في بعد العالم حاجات حلوة. نقوم احنا نشوف الذل والضيق والاضطهاد والرفض والتعب ونستحمل ده كله عشان ايه؟ عشان في وعد. أين أنت من الوعد؟ لو الوعد واضح هتستحمل وهتقبل مرارة الدنيا والضيقات بكل أشكالها، هتهون عليك، والضيق والحزن والتعب والخطية والمشاكل كل ده يهون. ليه؟ لأن الوعد قائم منزلش. من هنا نفهم التعبير اللي يعني عنوان حياة أبونا إبراهيم كله إيه؟ آمن إبراهيم فحسبه الله له برا. يعني إيه؟ يعني ثقته في الوعد هي رأس ماله، هي قوة هذا الرجل أبو الإيمان. من هنا بولس الرسول لما أرى الحكاية دي علق، أضاف من عنده فكرة جميلة كده كتأمل عشان ينبهنا، قال خرج وهو إيه؟ لا يعلم إلى أين. إحنا كمان كده طلعنا ورا المسيح، اخترنا نعيش في النور والدنيا كلها ظلمة، واخترنا نبقى مسيحيين وناخد على دماغنا، واخترنا نشيل الصليب التقيل، على فين؟ أنا لا أرى إلى أين، أنا مش شايفها بعيني، لا أعلم إلى أين، ولكني أثق فإن المسيح اللي سبقني وعد وهو صادق يأتي ويأخذني. فاهمين الفكرة؟ أين أنت من الوعد؟ الوعد مركزه إيه عندك؟ الخزنة بتاعتك فيها وعد ولا لا؟ الرصيد بتاعك فيه وعد ولا لا؟ قلبك مليان بالوعد ده ولا لا؟ وبعدين اداله عهد الختان، الختان ده يقطعه حتة من الجلد كده عشان يقول له أنت اللي بتاع الوعد ليك كلمة، والكلمة دي معلمة في جسمك، علامة في الجسد لمجرد تفتكر أن أنت غير الناس كلها، أنت مختلف، أنت بتاع الوعد. فالعلامة دي مجرد تفكرك، هي العلامة ما فيهاش قوة بذاتها، الختان ملوش قوة، لكن إشارة أن الوعد في العهد الجديد له عهد جديد، الختان أصبح هي دلوقتي معمودية وميرون. فإذا كان ليك وعد لك عهد، والعهد ده مش عهد ختان، عهد معمودية، يوم المعمودية اتصرف لك الوعد، أنت موعود من يوم المعمودية، اسمك مكتوب في السماء. أين أنت من العهد؟ عهد المعمودية. ثلاثة، حدث لما دخل ابرام الى مصر ان المصريين، دي مرحله تانية بقى، انتوا عارفين حصل ايه؟ حصل مجاعه، حصل جوع، كنعان افتقرت، هو كده كده مالوش فيها وطأة قدم. مفروض ابونا ابراهيم يعمل ايه؟ يا رب رد عليا، اعمل ايه؟ احسن نجوع، هو غني لسه ما جعش. انما ما قالش يا رب، ما قالش، فكر زي ما احنا بنفكر، يحل مشكلته بنفسه. يا ابونا ابراهيم في مجاعة، الناس بتعمل ايه؟ قالوا الناس بتروح مصر لسه فيها خير، طب نروح مصر. قال لا، وانت زي الناس، انت زي الناس، الناس تفكر بعقلها لكن انت غير الناس، الناس تجوع تقول فين الحل، يقولوا مصر، يروحوا مصر، انت مالك بالناس؟ انت لو عملت كده تبقى كسرت الوعد وكسرت العهد، لأنك أنت مختلف، أنت مرجعك ربنا. احذروا يا أحبائي من أن احنا نفكر زي ما الناس بتفكر. أين أنت من الجوع؟ كل مشكلة بتحصل بقى بتفكر فيها إزاي؟ تفكر زي ما الناس تفكر؟ لا، ده الجوع ده اختبار ليك. هتقعد في الأرض الموعودة حتى لو فيها جوع؟ طبعا يقدر يأكلك، ولا تنزل مصر وتضيع كل حاجة؟ كان هيضيع عمره، كان هيضيع سارة، كان هيضيع الوعد، ما كانش هيبقى في إسحاق، كانت سارة هتروح منه، مش كده؟ فحصل انه تعرف، انا مش هقرا القصة، انتوا عارفين الحكاية، نزل مصر وقال سارة اختي، طبعا ايه، ما هو الغلطة تجيب غلطة، فلانه ما سألش وراح مصر خاف، قال لك المصريين عينيهم وحشة، فايه سارة تروح بس انا ما اروحش، ودخلنا في لخبطة، وخدوا سارة منه وقعد كده محتاس، بوظ الدنيا، ضيعنا كل حاجة. ربنا اتدخل وهو بيعاتب، وبعدين جاب بعت له العتاب على فم فرعون. ساعات اللي يعاتبونا يكونوا مش مننا، عشان ربنا عاوز يقول لك انا مش قادر اكلمك دلوقتي، انت مش هتسمعني وانت في مصر، انا ابعت لك واحد يقول لك اللي انا عاوز اقوله لك. فرعون راح يقول لابونا ابراهيم ايه؟ ما هذا الذي صنعت بي؟ اللي انت عملته ده، فرعون اللي بيعاتب، لما طبعا وراها ربنا بيقول له ايه يا ابراهيم اللي انت عملته ده؟ هتبيع مراتك؟ هتبيعني انا كمان؟ هتبيع عمرك؟ ضيعت حكاية الغربة والخروج والصبر والوعد وكل اللي عملته اللي فات ده هيضيع في مرة. وبعدين ربنا ستر. يبقى أول غلطة إن أبونا إبراهام ما صلاش. تاني غلطة إنه كادت الغربة تقف. يعني إيه؟ نزوله مصر نهاية الغربة. أنت عايش غريب عن الدنيا، هتيجي في مرة تقول لا عاوز أعيش زي الدنيا؟ ضيعت كل تعبك. يهوذا الراجل كان رسول وبيعمل معجزات وماشي ورا المسيح وهيشيل صليب، وبعدين قال لك لا ما الفلوس حلوة برضه، ساب السكة دي كلها ومشي ورا الفلوس، راح ضاع لأنه نزل ما طلعش، ترك الغربة اللي كان مشي فيها خطوتين. وبعدين خلي بالكم التعبير الوحش اللي قاله أبونا أبرام دي غلطة، خلي بالكم احنا مش يعني عاوز أقول مع إننا بنحب الآباء جدا لكن بنتعلم من أخطائهم زي ما بنتعلم من فضائلهم. أبونا إبراهيم قال كلمة عيب، يقول لسارة ليكن لي خير بسببك. إيه ده؟ إيه الكلام الوحش ده؟ أنت تستغل مراتك؟ أنت خايف على نفسك للدرجة دي؟ فين ربنا في الموضوع؟ إذا حتى الكبار دول جات لهم أيام وحشة، وقعوا في وقت. شوفوا ربنا الطيب بتاعنا ده، ربنا لما يلاقيك اتغلبت من خطيتك يتدخل بنفسه، يتدخل بنفسه. ربنا كلف خاطره وراح لفرعون يقول له ما تمدش إيدك على الست دي وما تمدش إيدك على الراجل ده، الراجل ده بتاعي. بتاعك يا رب؟ مش بتاعك دلوقتي، مش بتاعك. بس ربنا لسه يقول ايه برضو ده ابني. الشياطين يقولوا له ده ابنك، ده منظر ابنك، يقول لهم ابني بس ده مش منظر، بس يفضل يقول ده ابني وانا مسؤول عنه، ويستر ربنا وتعدي على خير. ابراهيم اين انت؟ طبعا هنعدي القصة دي، ندخل على تكوين 20، اتكررت تاني بس انا مش هعيد عشان الوقت، بس هي قصة طويلة. يعني فات كم سنة غلط نفس الغلطة تاني تكوين 20، بس هنحكيها في حتة اسمها جرار. نفس القصة تاني برضو، الدنيا في مشكلة مجاعة، راح جرار قال سارة اختي ابي مالك الراجل خدها، وبعدين اكتشف انها مرات الراجل جابه برضو وعاتب. ربنا يسوع كلف خاطره وراح لأبي مالك تاني يقول له إياك والراجل والست دول، دول بتوعي. ساعات الواحد يغلط ويغلط تاني نفس الغلطة دي، الغلطة دي كانت هتضيع، نفس الغلطة تاني. يا إبراهيم أين أنت؟ أول مرة يقول له في مصر، يقول له بتعمل إيه عندك؟ بعد سنين يقول له يا إبراهيم أين أنت؟ يقول له في جرار، يقول له جرار، جرار دي إيه دخلها بالموضوع؟ أنا متفق إلى الأرض التي أريك، صحرا صحرا بس خليني معاك، خليك في الصحراء وخليني جنبك، مصر مش هبقى معاك، جرار مش هبقى معاك. وبرضه ربنا يصلح ويرده تاني ومكرم معزز ويصلح الأخطاء. رابع نقطة، نرجع لتكوين 13. إبراهيم أين أنت؟ المرة دي جاوب إجابة جميلة، يقول إيه؟ عند المذبح يا رب. من أحلى الإجابات بقى لما ربنا يقول لك يا فلان هو أنت فين؟ قول له معادي معاك عند المذبح يا رب الصبح في عشية وباكر. لما طلع من مصر، رجع من مصر على كنعان جاري بعد الأزمة اللي فاتت بتاعت فرعون، وصعد أبرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط وأبرام، وسار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إلى المكان الذي كانت خيمته فيه، إلى مكان المذبح الذي عمله أولا، ودعا هناك باسم الرب. قبلها بإصحاح يقول بنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ونصب خيمته وهناك بنى مذبحا للرب. أبونا إبراهيم لما كان يبقى ماشي حلو لازم تلاقوا معاه مذبح، اعرفوها كده. أبونا إبراهيم أحلى أيامه حيث يوجد المذبح، عندنا عز مالوش تمن اسمه المذبح. يا فلان أين أنت؟ أقول له عند المذبح يا رب، مشاكلي كلها عند المذبح، ضعفاتي كلها عند المذبح. يا فلان أين أنت؟ اوعى تقول جرار، اوعى تقول مصر، حتى كنعان مش مهم، قول له عند المذبح يا رب. المكان اللي باخد فيه الوعد، المكان اللي بطمن انك معايا، المكان اللي انا باخد فيه كل البركة، المكان اللي بقول لك انت مسؤول عني، انا في صحراء بس تفضل مسؤول عني للابد. عشان كده تلاحظوا التعبير اللي استخدمه الكتاب، صعد صعد ابرام. لما الواحد يطلع المذبح يبقى بيطلع لفوق بقى. انت بتيجي على الكنيسة تطلع سلالم وتدخل المذبح بسلمة عشان تطلع، انما تنزل من المذبح للدنيا ربنا يستر. الى بيت ايل، المكان ده اسمه بيت الله، بيت ايل يعني بيت الله، يبقى بيت ربنا ومذبح ربنا هما ثروة ابونا ابراهيم الحي. ومع الخيمة في المذبح، الخيمة دي عنوان الغربة والمذبح عنوان الصلاة. احلى كلمتين في حياة الواحد فينا، انه غريب في الدنيا دي ويحتمي في الصلاة دائما، الخيمة والمذبح، دول حياة أبونا إبراهيم. ملخصها كده، خيمة ومذبح. خيمة يعني غريب ملوش مكان، ومذبح يعني شغلته صلاة ما وراهوش غير الصلاة. خمسة، أين أنت يا أبونا إبراهيم؟ مشغول بلوط. إيه بقى لوط ده بقى؟ لوط كان ابن أخو إبراهيم، ولوط كان شاب خرج مع عمه إبراهيم، كان متعلق بعمه، شاب صغير، وشاف العز كله مع أبونا إبراهيم، يعني عمه زي أبوه. وبعدين ربنا كرمه جدا عشان خاطر أبونا إبراهيم، فبقى عنده غنم كتير قوي زي عمه. وبعدين الشيطان ما يحبش اتنين يحبوا بعض أبدا، لا أب وابنه، ولا أخ وأخوه، ولا راجل ومراته، ولا أب وعيال، مفيش، الشيطان يدخل في كله. فدخل منه، وقعوا الرعاة دول مع الرعاة دول واختلفوا. أبونا إبراهيم بقى إيه؟ تصرف بمنتهى الحكمة. هتعمل إيه أبونا إبراهيم؟ أين أنت من الحق؟ الحق يعني إيه؟ حقك. حقك يا أبونا إبراهيم، أنت الكبير، خد كل الحاجات دي وقول له أنت مالكش حاجة عندي. إزاي يرفع عينه فيك؟ ده صغير. ده هو اللي طلع في كنفك يعني. أبونا إبراهيم اتصرف بقى بطريقة جميلة أوي. قال له يا ابني لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، احنا اخوات وهنفضل اخوات مهما عملت فيا ومهما انا خسرت، هنفضل حبايب. ابونا ابراهيم اين انت؟ عند وصية المحبة. يا رب انا عارف اللي يعجبك يا رب، انت بيعجبك ان انا مخسرش حد، مش هخسر، بس متعب يا ابراهيم مش مهم، بس بياخد حاجة مش حقه يا ابونا ابراهيم برضو مش مهم، هيظلمك يا ابونا ابراهيم برضو مش مهم. ابراهيم اين انت؟ عند وصية المحبة، مش هتنازل عنها. فقال له يا ابني روح شوف انت عاوز تاخد ايه معاك وعاوز تروح فين، اللي انت عاوز اعمله، خد حالك ومالك وروح الحتة اللي تريحك. لو رحت شرق هروح غرب، لو رحت شمال انا هروح جنوب، إنما نفضل إخوات. إذا ممكن الواحد يبعد شوية بس نفضل إخوات. لوط طمع لأن دي فرصة عمره، الأرض يا صفرة يا خضرة، أخضر يعني زرع يعني غنى، أصفر يعني فقر يعني جوع، مش محتاجة حد يفكر. لوط طبعا اختار الأخضر، اختار لوط لنفسه. اختار إيه بقى؟ نقل خيمته إلى سدوم. لوط لما بص بعينيه لقى الحتة الخضرة بيقولوا ناسها وحشة، مش مهم، المهم فيها فلوس. فراح على سدوم وعمورة كجنة الرب، كأرض مصر، إنما دي أرض كلها شر، مش مهم. طب أبونا إبراهيم وعد إنه ياخد الناحية التانية، الناحية التانية صحراء، يعني هتجوع يا أبونا إبراهيم، مش هتلاقي مية، مش مهم، هلاقي ربنا، خلاص انا حرمت من بعد حكايه مصر دي. في الاختيارات، في المشاكل، بتعملوا ايه؟ ربنا بيجي في ودانك وانت في زعله بينك وبين اخوك، بيقول لك يا فلان انت فين في المشكله دي؟ هتعمل ايه؟ هتقول حقي هتيجي عليه ولا هتكسبه؟ هتتظلم ولا هتظلم؟ هتعمل ايه بالظبط؟ ابراهيم اين انت؟ قال له رب انا معاك، انا معاك مش هسيبك، مش هروح سدوم، مش هروح في الاخضر، انا راضي بيك في الاصفر، انا عاوز الصحراء معاك، ومش هخسر لوط، هيفضل ابني مهما عمل فيه، مهما عمل فيه. اين انت من لوط؟ تعال فكر كده، لوط بالنسبه لك ايه؟ في ناس زعلوك، موقفك ايه منهم؟ هتفرح ربنا ولا هتزعله؟ هتخصمهم ولا مش هتخصمهم مهما عملوا؟ هتخسر وتفضل محافظ عليهم ولا بسبب الخسارة تخسرهم؟ شوف السؤال ده مهم. أين أنت من لوط؟ تدور الأيام، لوط اللي بعدها حصل بقى أن لوط بعد كام سنة، سدوم وعمورة دي أرض خطية فلازم تنتهي نهاية وحش. فجم الجماعة البلاد اللي حواليهم حاربوا 4 ملوك في 5 ملوك، بوظوا الدنيا، حرقوا البلاد، خدوا لوط وولاده وحاله سبي. أبونا إبراهيم سمع في الصحر، قالوا له لوط دخل الحرب واتاخد في السبي. أظن لو أنا مطرحه همسك نفسي وأقولش يستاهل، ما يصحش نقول يستاهل، إنما أقول إيه، هو اللي جابه لنفسه، مش هقول يستاهل، يستاهل دي تبقى وحشة أوي، إنما أنا هطلع مؤدب وأقول إيه، هو اللي جابه الروح. أنا قلت له ما تسيبنيش خسارة. لا، أبونا إبراهيم كبير عن كده، ده ابني، ابنك بعد اللي عمله فيك، بعد ما باعك، بعد ما ميز نفسه عنك، بعد ما اختار نفسه بمزاجه، بعد ما بقاله سنين ما بيسألش عليك عايش ولا ميت، ابني مش ممكن يروح في السبي. يلا يا رجالة، رجالة ايه، انت معاك صبيان غنم، هيطلعوا هيحاربوا، هيحاربوا، انت مجنون هتحارب ملوك برعاة غنم؟ هحارب، لانه ده ابني، ده مش ابنك، ده ظلمك، ده افترى عليك، ده خد حقك، ده وجعك، ده نسيك، ابني مهما عمل ده ابني، ما اقدرش انام وهو في السبي. وطلع ب 318 صبي ينقذ لوط، عشان كده ربنا اشتغل معاه، لانه راعي صالح، نزل بالصبيان دول غلب الملوك وخلص لوط. اين انت من لوط؟ اين انت من الناس اللي بيتعبوك؟ اين انت من الناس اللي هم اولادك بالروح مخدوميك، اللي بعده اللي اختاروا غلط، بتقول خلاص هم حرين بقى، هتقف تتفرج عليهم وهم مسبيين ولا هتعمل حاجة؟ وبعدين راح خد الناس اصحاب العهد، يعني لم الحبايب، وانت بتخدم خد الناس الكويسة اللي معاك. واسترجع لوط اخاه، توباك يا ابونا ابراهيم في دي. ابراهيم اين انت؟ انا مشغول باولادك يا رب. يا بخت اللي يقول له كده، انا مشغول بابنك اللي بعد يا رب، انا مش قادر انام عشان فلان بعد. اين انت ابراهيم؟ انا هروح احارب، حارب يا حبيبي، وانا حارب معاك كمان، لازم ترجعه ونفرح سوا. وبعدين يحصل موقف عجيب بقى، وهو راجع من الحرب فرحان، لوط معاه ماشي جنبه ابنه، وهو طبعا ابونا ابراهيم طيب، فيتهيألي افتكر ان لوط هيقول له يا عم مش هسيبك تاني، ده انا شفت الويل لما بعدت عنك، كتر خيرك انقذتني، وعمتي صار عامله ايه؟ يقول له بخير يا ابني، تعالى سلم عليهم. لقى لوط بيقول له انا راجع سدوم، راجع سدوم تاني يا لوط، ما كنا عايشين حلو مع بعض، ما كنا حبايب، ما كانت الارض سايعانه وكانت الدنيا حلوه، براحتك يا براحتك. لوط بعد كل اللي عمله رجع سدوم، وابونا ابراهيم رجع فاضي من غير لوط ومجروح، لكن الحمد لله انقذته، انقذته. ساعتها بقى ايه، يطلع ملك سدوم يقابله، ملك سدوم ده الشيطان، يقوم على طول ربنا يسوع بقى إيه، لا مش هيسيبه بقى في الازمه دي، كفايه جروح، يقوم ملكي صادق يقبله، ملكي صادق لشبه المسيح. خلي بالك أين أنت، هيقابلوك اتنين في السكة، ملك الدنيا وملك السماء، هيقابلوك بعد كل جولة الاتنين هيقابلوك. شيطان يجي من شمالك وربنا يسوع عن يمينك، وده له عرض وده له عرض. ملك سدوم يقول له أنت عظيم، أنت أنقذتنا، خد كل الفلوس وسيب لي النفوس. الشيطان دايما يعرض كده، يجي يقول لك خد فلوس زي ما انت عاوز بس سيب لي عيالك، سيب نفسك ليا وخد فلوس. اين انت من عرض ملك سدوم؟ تلاحظوا انه في نص النص كده يقول ايه، قال ملك سدوم لابرام اعطيني النفوس واما الاملاك فخذها لنفسك. فقال ابرام لملك سدوم عمل كده، رفعت يدي الى الرب الاله العالي، وبيقول له خد. يعني لازم ابراهيم يعمل كده؟ فابونا ابراهيم بدل ما يعمل كده ياخد من ملك سدوم عمل كده. قال له لا انا ما بعملش كده، انا ما مدش ايدي لحد، انا مد ايدي لربنا بس، انا لسه كنت قاعد مع ملكي صادق وخدت منه، فايدي خلاص اتعودت تعمل كده. اللي يعمل ايده كده ما يعملش ايده كده ابدا، اللي يرفع ايديه ربنا ما يمدش ايديه للشر ابدا، مع ان الاغراء والعرض ابراهيم هياخد بلد، بلد بغناها في لحظة، بيعرض عليه ممتلكات بلد غنية في الزمن ده، قال له كل الممتلكات حقك. فقال ابراهيم رفعت يدي للرب العالي ملك، لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل من كل ما هو لك لألا تقول أنا أغنيت إبراهيم. اللي يعمل إيديه كده يبقى غني، فكرش ياخد من الدنيا حاجة ولا خيط حتى. أنت فين من عرض ملك سدوم وفين من عرض ملكي صادق؟ مين يعرض أكتر ومين يعرض في الأول؟ خلي بالكم اللي بيعرض في الأول الشيطان على فكرة، حسب النص ملك سدوم سبق وقابل أبونا إبراهيم، لكن قبل ما يعرض كان الملك صادق عرض. ملك صادق جه حط ايده على ابونا ابراهيم وهناه بالحرب، فابراهيم ركع قصاده لانه رمز للمسيح، وقدم له العشور كلها، فلقى ملك صادق جايب خبز وخمر اشار للمسيح، واحتفل مع ابونا ابراهيم بالنصره. منظر يعني تاريخي ملوش مثيل، المسيح بيعمل فخارستي. اللي عايش مشغول بملكي صادق الحقيقي بالمسيح وفرحته بالجسد والدم غني، فيجي عند عرض الدنيا يرخص في نظره. اللي بيتقابل مع المسيح كل يوم يجي الدنيا تعرض عليه يقول له رفعت يدي الى الرب الاله العالي، لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل من كل ما هو لك لألا تقول أنا أغنيت إبراهيم. شوف بقى أنت هتختار حاجة من اتنين، أين أنت من ملك سدوم وأين أنت من ملك صادق؟ رئيس هذا العالم قد دين، يعني وقعت عليه الدينونة، هتمشي مع واحد محكوم عليه بالإعدام، الشيطان محكوم عليه بهلاك أبدي، تسمع له؟ تاخد من إيده؟ تشتري البضاعة الفاسدة بتاعته؟ تقبل الغنى اللي من ناحيته؟ والمسيح هو ملك الملوك إلى الأبد، ملكي صادق المترجم ملك البر ملك السلام، اسمه كده. تشتري منه ولا تشتري من التاني؟ ارفع ايدك للرب العالي ملك السماء والأرض. واجتاز إبراهيم الجولة بنجاح، فضل لنا ثلاث جولات صغيرين، ثمانية. كبر أبونا إبراهيم وما فيش عيال وما فيش أرض، وربنا على وعده القديم، فربنا ابتدى يجدد الوعد لحسن إبراهيم يضعف. بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبراهيم في الرؤية تكوين 15 قائلا لا تخف يا إبراهيم. يبدو أن أبونا إبراهيم بعد طول سنين بدأ إيه الخوف يلعب بقلبه زي ما بيحصل معانا، يبقى عندك إيمان، وبعدين يدخل شوية خوف، تخاف وربنا هيستر على طول. ما هو يا ابني بيستر، هو عمره قصر؟ يعني هينفع نكمل كده من غير ما نحوش؟ ينفع، بتاع امبارح هو بتاع بكرة. طب هفضل مستني الوعد كتير؟ لا تخف يا ابراهيم، لا تخف، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. كلمة جميلة أوي. أين أنت من تجديد الوعد؟ كل ما تخاف شوية ينفع تسمع صوت ربنا تاني، أنا ترس لك، أنا ما قصرتش معاك، ما تخافش. طب يا رب سنين عدت وما حصلش استجابة، ما شفتش تغيير، لسه الدنيا صحراء، أجرك كثير جدا، استمر، كمل اللي ابتديته، ما تتراجعش، اللي اتفقنا عليه هنكمله للآخر، ما تجيش في نص السكة وتقعد. فقال إبرام، عشان أوريكم إزاي قلق ضعف شوية، ماذا تعطيني؟ الله، ما أنا متفق معاك، عشان اتفقت معاك نسلك يورث الأرض كلها، وأنا ماضي عقيما، أنا خلاص كبرت في شيال، ومالك بيتي؟ عاوز يقول له، قال له اللي قصاد عيني اللي يورثني الجدع اللي اسمه إليعازر ده. واضح انه تهز شوي. قال ابراهيم ايضا، انك لم تعطيني نسلا. عارفين واحد لما يبتدي بقى ايه في الصلاة يشكي شوي، يا رب انا ماشي معاك لسه المشاكل ما بتتحلش، طلباتي لسه لا تستجاب، حاجات كتير استنيتها ما حصلتش، هو ذا ابن بيتي وارث لي، ابن بيتي على إليعازر. اذا كلام الرب لي قائلا لا يرثك هذا، ايه يا ابني؟ وانا رجعت في كلامي، يرثك الذي يخرج من احشائك. ما عادش في حاجة بتخرج، انت مش شايف الست عجزت ازاي؟ قال له انا قلت كلمة وانا رجعت فيها، انا ما رجعتش في كلامي. ايوه رب، الكلام ده لما كنا شباب زمان، دلوقتي ما ينفعش. وبعدين ايه، ربنا بقى يحب ياخد خلوة مع الواحد كده، فخده فسحة كده، قال له طب تعالى مرة الخيمة شوية نغير جو. خدوا بره الخيمة، الظاهر كانت بالليل، بالليل في الصحراء، اللي يبص يلاقي الدنيا مرصعة نجوم، ونجوم بقى ايه ملهاش عدد. قال له عد، قال له ما يتعدوش. قال له ايه رأيك عيالك يبقى زي النجوم في السماء؟ فضل يحكي معاه طول الليل، الدنيا بقت صباح، النجوم اختفت، فضل ايه رمل البحر. قال له عد، قال له عد رملة، قال له عد، قال له ما يتعدش، قال له ولادك يبقوا ما يتعدوش. السماء بتقول لك الوعد قائم، والأرض بتقول لك الوعد قائم، تبص فوق ربنا بيقول لك ولادك يبقوا زي النجوم، تبص تحت يقول لك ولادك يبقوا زي الرملة، الوعد ما تغيرش. إنما اللي يصدق هو لا طايل نجمة ولا ذرة رملة، ما شافش لسه، إنما ربنا قال له أنا ما غيرتش كلامي، نجوم ورمل حاجات ما تتعدش. يقوم يقول له طب ممكن تديني أمارة بقى، ما أنا تعبت كده، بماذا أعلم أني أرثها؟ قال له أعمل إيه؟ طب يعني قول لي أورثها إزاي اللي أنت بتحكيه ده؟ فربنا عمل طقس غريب شوية، قال له خذ لي عجلة ثلثية وعنزة ثلثية وكبشا ثلثيا ويمانة وحمامة، جاب له مواصفات كده، انواع الذبائح كلها، ده لسه ما كانش فيه شريعه ولا ذبائح ولا حاجه. وقال له تعالى ايه نقدم ذبائح، وشقها من الوسط، فبقى ايه حاطط نص التيس كده ونص التيس التاني كده، والطيور طبعا لو شقها مش هتتشقى، فسابها مذبوحه وخلاص، وقف على كده. طبعا مع الذبائح دي تيجي الجوارح، اللي هي بقى النسور والصقور، ده صحراء ذبايح ما حدش بياكلها. فعمال ايه قعد كام ساعه يهش، ربنا قال له اذبح وما ردش عليه، وسكت على كده، ذبح واستنى، استنى كتير، استنى لبعد الظهر، استنى بتاع 10 ساعات عشان يقول له انت تذبح وتستنى، مالكش دعوه انا عارف بقول لك ايه. فين لما في المغيب وقع على ابراهيم سبات، تعب يا عيني يا ابونا ابراهيم طول اليوم مستني، فنعس شوية غفل كده، فجاء بقى عمود كده السحاب، او ربنا جاله وقال له بص انا اتاخرت عليك عشان اقول لك ان الوعد بيتاخر، ولادك يا ابونا ابراهيم هيتعبوا شويه. انت لسه بتقول ولادك يا رب، وانا شفت عيل، انت بتقول لي كمان هيتعبوا؟ ايوه يا ابونا ابراهيم، هيبقى في عيال وهيبقوا كتير وينزلوا مصر ويتذلوا شويه، وبعدين هخرجهم تاني وفي الارض اللي انت واقف عليها دي هيملوها بقى، بس انت مش هتكون هنا، هتبص عليهم من عندي فوق، انت هتكون مشيت. لكن انا بقول لك 400 سنه ابتدى يديله حتى بالارقام، 400 سنه يتذلوا. شوفوا اللي يقرب من ربنا قوي، ربنا ممكن يقول له الخطه حتى التفاصيل. فربنا مش قال له اسحاق هيتولد امتى، ده قال له بعدها بكتير، ده قال له على يعقوب وعلى الاسباط وعلى نزولهم مصر وخروجهم من مصر على يد موسى، حكى له قد 300 400 سنه جاي من كتر ما هو بقى صاحبه. بس قال ما تخافش، انا حاسب لبكره، انا محضر يوم بيوم، ما تستعجلش. موقف اخر قربنا، سارة وهاجر، ده ما هنحكيه مش هنقراه. عارفين بقى سارة استعوقت، تعبت بقى، وقعت في نص السكة مش قادرة تكمل بقى، بقت حاجة و80 سنة، فاستبعدت خالص بقى الخلف. فقالت له بص أنا عندي حل، بدل ربنا قال لك يطلع منك أنت، طب ما يطلع منك بس مش لازم مننا. إيه الفتاوي دي؟ ما قالش كده ربنا، قالت خد هاجر وهات منها عيل وخلاص اسمه ابننا. تاني ابونا ابراهيم غلط غلطه كبيره قوي، انه ما عملش ايه؟ ما راحش يسال. ده قرار كبير، روح اجري اسال، ينفع يا رب ولا ما ينفعش؟ ما سالش، رايح دماغه وسمع كلام مراته. جابت اسماعيل من هنا ودخلت المشاكل من هنا، لانه اتغاظت، هاجر بقت حاطه رجل على رجل، بقت هي بقى ام العيال. فطبعا ساره ولعت، اتغاظت جدا، ايه اللي بيحصل ده؟ فزلتها وطفشتها. يبقى حاسب ابراهيم اين انت؟ اين انت من رأي اقرب الناس؟ حتى لو اقرب الناس طلب حاجه غير اللي ربنا قالها قول لا. زعل اي حد بس ما تزعلش ربنا. ارضي ربنا قبل اي حد. هيجي لك لوم كده كده، يعني لما سمع كلام سارة، جت سارة بعد كام بعد شوية تقول له ظلمي عليك، ساعات الستات دول ساعات برضه يبقوا صعبين، يعني هي صاحبة المشهورة، ولما سمع كلامها رجعت تقول له ظلمي عليك، هو اللي ظلمك ولا أنت اللي ظلمتي روحك؟ هو ما عملش حاجة، طبعا مش دايما كده، الستات كويسين. فريح دماغه تاني وقال إيه؟ افعلي ما يحسن في عينيك. برضه غلط، ده ابنك دلوقتي، اسأل ربنا ينفع تمشي هاجر ولا لا. هو برضو ريح دماغه. وبعدين انتوا عارفين القصة مشيت، انه ربنا رجع اسماعيل شوية لغاية ما كبر، لغاية ما اتولد اسحاق. ولما شاف اسحاق وعرف ابن الوعد قال له خلاص بقى سيب اسماعيل يبعد، لانه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. دي لسه بالليل. اخر نقطة نقولها، لما كان ابرام ابن 99 سنة، يا عجز قوي، كبر داخل على 100، ومراته دلوقتي 90 أو 89، قالوا المسيح في زيارة، ظهر الرب لابرام وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، أجعل عهدي بيني وبينك وأكسرك كثيرا جدا. أنا لو من أبونا إبراهيم أقول له تاني يا رب، تاني أكسرك، لسه عند كلامك؟ مكسوف اقول لك انا يعني خدت كلام كتير وما شفتش حاجه لسه فيها، اكسرك، ده انا بجر رجلي جر. فسقط ابنما ابونا ابراهيم مؤدب ما يعملش كده، سقط ابراهيم على وجهه وتكلم الله، سجد للارض واستنى يسمع، هو ذا عهدي معك تكون ابا لجمهور من الامم، نفس الوعد تاني، هتبقى أب للأمم مش لشعب واحد، عشان كده خد اسمه إبراهام. قال له من النهاردة اسمك إبراهيم. طب هو عمل إيه زيادة؟ نجح في الصبر، نجح في الانتظار، هو ما شافش حاجة لسه. طب خد إبراهيم على إيه؟ إبراهيم دي ترقية، من إبرام لإبراهيم ده بقى خلاص كده اسم كبير قوي. إبراهيم يعني أب للبشرية أو أب للأمم. آدم جديد دلوقتي، إيه اللي عمله زيادة؟ إيه اللي حصل يعني؟ أبدا، هو ربنا مستني السنين دي كلها، أصل خلاص هيجي إسحاق دلوقتي بعد شوية، فقال له بس صبرت فنلت حاجة، مش إسحاق، أنت نلت مركز عندي في السماء لا مثيل له، أنت بقيت إبراهيم اللي ما خدهاش حد. يعني إيه يا رب إبراهيم؟ يعني هتبقى أب كل المؤمنين ورا منك، هتبقى أنت باب السماء، كل واحد مؤمن بيتمنى يدخل حضنك بعد كده، كل واحد يمشي نودعه ونقول له أشيط الراقدين في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نودعه إلى حضن إبراهيم. أنت ما تعرفش الصبر بتاعك ده ثمنه إيه عندي، هفرحك بإسحاق، إنما في أفرح في أكتر من كده كتير قوي بعد كده. سر أمامي وكن كاملا، يعني إيه؟ أنت ماشي كويس بس لسه مش كامل. سر أمامي يعني استمر، استمر، كمل الصبر، كمل الجهاد، كمل الصلاة، ولكن كن كاملا، لا تقبل إلا أن تكون كاملا. خلي الروح القدس يسوقك إلى قياس قامة ملء المسيح، سقط على وجهه السجود بالروح. أبونا إبراهيم بقى عارف المسيح كويس، متعود يشوفه، بيسجد بالروح. وبعدين أثمرك وأكسرك جدا، ده اسمه ثمر الروح. يعني إيه؟ إذا كنت تنقاد بالروح، تعلم السجود بالروح فتثمر بالروح. تاني، إذا كان الروح القدس يقودك هيعلمك كيف تسجد، لأن السجود لله بالروح والحق، وحين تتعلم كيف تسجد مرات ومرات تثمر بالروح. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.